بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أبو محمد: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على مثله فرضي فإنه ينتقل ما في ذمته إلى ذمته. فإذا كان شخص يطلب شخصا دينا، زيد يطلب عمرو 1000 ريال، وبكر يطلب زيد، فأحال زيد بكر على عمرو فرضي عمرو، انتقل المال أو انتقل الدين من ذمة عمرو إلى ذمة بكر مثلا. إذا حال بكر زيد بكر على عمرو انتقل ما في ذمته زيد إلى عمرو إذا رضي. والحوالة لها شروط، لا بد أن يكون على مليء، لا بد أن يكون الدين مماثل، ولا بد أن يكون التأجيل أو الحلول كل منهما مؤجل وكل منهما حال. نعم. إشكال عندك ذكر الشروط عندك الشرح. ولصحة الحوالة شروط. نعم. قال عفو الله عنك: أحدها تماثل الحقين. نعم، تماثل ذهب ذهب، فضة فضة. أما إذا كان هذا يطلبه دولارات وهذا يطلبه ريالات سعودية، هذا مو متماثل، لابد يكون متماثل. هو هذا يطلبه ذهب وهذا فضة، لابد يتماثل. زيد يطلب عمرو 1000 ريال، وبكر يطلب زيد 1000 ريال، تماثل ذهب كل منهما فضة يحيل عليه. أما إذا كان زيد يطلب عمرو 100 جنيه وبكر يطلب زيد 1000 ريال، هذا مختلف، ما يحيله. يقول بحولك أن تطلب 1000 ريال، بحولك على 100 جنيه أطلبها من عمرو، يقول لا، مختلف. هذا لا بد من تماثل الحقين. نعم، أنت هذا جنيهات وهذه دراهم، تختلف. نعم. بسم الله. قال: الشرط الثاني أن يحيل برضاه. نعم، أن يحيل برضاه، يرضى، يكون يرضى، فإن لم يرضى فلا. وسيأتي أنه إذا أحيل على مثل حقه أنه يلزمه أن يحتال. نعم. قال عفو الله عنك: الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر. نعم، يكون على دين مستقر في الذمة، ما يكون مثل دين الكتابة، لأن العبد الذي يسدد الدين عن نفسه قد يعجز نفسه ومستقر عليه الدين. نعم. حسن الله. قال: الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم. نعم، لا بد يكون معلوم، العدد معلوم، 1000 ريال يطلبه عمرو 1000 ريال، وبكر يطلبه 1000 ريال. نعم. حسن الله. لا بد من هذه الشروط. نعم. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من أحيل على مليء لزمه. إذا حولت مثلا بكر الذي يطلبك على عمرو وهو ملي، يلزمه أن يقبل، لأن عمرو سيؤدي المال سواء يؤدي لزيد أو لبكر. أما إذا كان معسر لا، ما يلزم، أو ماطل. إذا حول زيد بكر على عمرو قال: أنا ما أقبل، لأن هذا فقير يمكن أعطيه حكم وما أعطيه، أو أنه ماطل. فإذا حلف على مثله فلا بأس، الدراهم هي مثلية والحلول كذلك وهو مليء. نعم. أحسن الله إليك. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. نعم، إذا ضمن شخص قال: أنا أضمن الدين الذي بكر، قال: أنا أضمن الدين الذي على عمرو، ما برئت ذمته، لكن يكون كل من ذمة الشخصين مشغولة، الضامن والمضمون، كل من ذمة مشغولة حتى يؤدي الدين. نعم. قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. نعم الضامن أو المضمون عليه. نعم. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. نعم، إن استوفى من المضمون عنه أو أبرأ صاحب الدين، قال أسقطت عنك الدين، برئ الضامن اللي تحمل. نعم. وإن برئ الضامن في حالتين، إذا سلم أو أبرأه ضامن برئ الضامن. نعم. صلى الله عليه. قال وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل. نعم، إن برئ الضامن وقال خلاص أنا برأتك، أنت ضامنت لي، خلاص أنا ما أطالبك، يبقى الدين في ذمة المضمون عليه. إذا برئ الضامن لا يبرأ المضمون، بخلاف العكس، إذا برئ المضمون برئ الضامن. نعم. صلى الله عليه. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. نعم، إذا استوفى حقه من الضامن يرجع الضامن على المضمون عليه، يقول أنا سلمت عليك، أنا ضامنتك، سلمت الدين عليك، أعطني حق، يرجع إلى المضمون عليه. نعم. ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات إذا تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه الدين الذي عليه. شخص كان أكفل أحضر الشخص المدين فلم يحضره يطالب الكفيل، أما إذا كان الكفيل تكفل بإحضار بدنه فقط هذا وهو ما عليه دين، كفالة حضورية، كفالة إحضار عند الحاكم ولم يتكفل بضمان ما عليه، فإنه في هذه الحالة يلزم بإحضاره، لأن ما يعسى يحبس حتى يحضره. نعم. أما إذا كان عليه مال أحضره من أجل المال الذي عليه ولم يحضره يطالب بالمال الذي عليه في ذمته. نعم. أحسن الله إليك. قال فإن مات برئ كفيله. فإن مات المكفول برئ الكفيل. نعم، ماذا التزم بأن يحضره حتى يسلم الحق عليه ثم مات برئ الكفيل. نعم.